بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. مناهج الصوفية ونحوه ممن يجعل التوحيد هو توحيد المعرفة والإثبات فقط، وتوحيد الربوبية والأسماء والصفات على تأويل الصفات. لكن كتاب اللي هو بتاع الجمعية الشرعية، ونلاقي ان الناس القدام من الجمعية الشرعية اللي قد يكونوا متعصبين لمؤسس الجمعية ما زالت المسألة دي عندهم. اللي تأثر بالسلفية ربما لا تكون هذه المسألة واضحة. يعني لذلك بنقول القول ان الإيمان هو المعرفة يخالف في ان اعمال الجوارح من الإيمان. عامة المرجئة يقولون أن الإيمان هو اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. طبعا الرد الواضح على قول الجهمية اللي هم غلاة المرجئة قصة أبي طالب من أوضح الأدلة، أنه كان يعتقد أن لا إله إلا الله، كما يقول للنبي عليه الصلاة والسلام: لولا أن يقول الناس حمله على ذلك الجزع لأقررت بها عينك. وكان يقول: لقد علمت أن دين محمد خير أديان البرية دينا. ومع ذلك أبى أن يقول لا إله إلا الله، فأنزل الله عز وجل فيه ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه. وأحاديث الشفاعة كلها تثبت خروج عصاة الموحدين ممن قال لا إله إلا الله، ممن قال لا إله إلا الله. ومن أوضح الأدلة للرد على بدعة المرجئة الغلاة الذين يقولون لمن هو المعرفة قصة إبليس. فإبليس بعد أن كفر ظل يعرف ربه سبحانه وتعالى، أعني ظل يعرف أنه هو الذي خلقه وأنه الذي يبعث الناس. قال: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. إذن هو يعرف أن الله خلقه. ثم وقال فيما قال: ربي بما أغويتني. فهو لا يزال بعد كفره يقول ربي، ويقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. إذن يقر بأن الله يبعث الناس، ويقر باليوم الآخر، ويقر بأن الله ربه، وهو في ذلك كله كافر مشرك. لأن الإيمان لا يكفي فيه معرفة القلب فقط. الإيمان بوجود الله ليس يكفي في الإيمان، لابد فيه أن ينقاد بقلبه وأن ينطق الشهادتين وأن يعمل بعمل الجوارح. وإن كان يثبت أصل الإيمان بالنطق بالشهادتين مع اعتقاد دين الإسلام اعتقادا جازما، وأعمال الجوارح تأتي بعد ذلك. لكن النطق لا خلاف فيه، نطق الشهادتين أو نطق لا إله إلا الله والانقياد القلبي، الانقياد الباطن والحب أصل أعمال القلوب، ركن من أركان الإيمان بلا نزاع. عامة المرجئة يقولون الإيمان اعتقاد بالقلب ونطق باللسان. وموقع المعركة بين هؤلاء المرجئة وبين أهل السنة في مسألتين: في مسألة عمل القلب، كما يقول ابن القيم رحمه الله أن موضع المعركة بين أهل السنة والمرجئة هو في عمل القلب، ثم في مسألة عمل الجوارح. لأن المرجئة يخرجون عمل القلب، يقولون التصديق الباطن كافي، والإيمان هو التصديق. وأهل السنة يقولون لا، ده التصديق ده جزء من الإيمان، الركن لا بد أن يكون معه عمل القلب. عمل القلب له الحب لله والخوف والرجاء والانقياد الباطن. يعني إيه الانقياد الباطن؟ ربنا أمرنا نحن نصلي، في واحد مصدق كده زي إبليس، إبليس مصدق وبينطق بلسانه أن ربنا أمره أن يسجد لآدم، لكن عنده رفض، عنده إباء واستكبار، يقول ما يلزمنيش. ربنا أمرنا، بس احنا أنا حر أعمل اللي أعمله ما أعملش، أو مستكبر. لم قال أنا خير منه، قال أنا خير منه، وقال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون. فلم أكن لأسجد دي بقى، واحد يقول أنا ما صليش، مش أنا معلش أصلا أنا تعبان شوية، أصلا تأخرت في الشغل، أصلا أنا ورايا كذا، لكن بيقول لا ما ألزمنيش الصلاة دي. زي قضية الشريعة، ناس بيقولوا طب احنا هنطبق الشريعة، طب بس المشاكل في كذا، والناس يقولوا شريعتي اللي تكلموا عليها دي ما يلزمناش حاجة دلوقتي، احنا في القرن العشرين. يقولهم ربنا فرض، يقولهم ربنا يفرض، هو يفرض زي ما يفرض، لكن احنا احرار، ربنا يحرم زي ما يحرم ويفرض زي ما ما ما ما, ما, ما يفرض، ولكن احنا احرار نعمل اللي نعمله ونعملش اللي نعملوش. وده في الحقيقة كفر معظم يعني اتباع الحضارة الغربية نابع من هذه المسألة، ان هم عندهم اباء واستكبار، هم متأكدين ان الشريعة اللي اتى بها كل الانبياء فيها تحريم الفواحش مثلا، لكن القضية عندهم انهم عندهم اباء واستكبار. ولذلك بنقول ده موضع المعركة اللي هو عمل القلب، الانقياد القلبي، والجزء الثاني اللي هو عمل الجوارح اللي هنتكلم عليه النهاردة، ان عمل الجوارح من الايمان. في من المرجئة فرقة تانية اسمهم الكرامية، بيقولوا الإيمان هو القول ولو لم يكن مصدقا في باطنه، ولو لم يكن عاملا بالجوارح، المهم أنه هو يقول لا إله إلا الله. ومن الطائفة دي خرجت المرجئة الإباحية. المرجئة الإباحية دول اللي بيقولوا المهم ان الواحد يقول الزنا حرام، وبعد كده مش مهم ان هو يزني او ما يزنيش، يزني هو حر، المهم يقول الصلاة فرض ومش مهم يصلي. ولذلك هم بيستحلوا ترك الواجبات وفعل المحرمات طالما نطق بالتحريم والإيجاب. يعني يقول اللي ربنا ألزمنا به ان احنا نقول الصلاة فرض، اما ان احنا نصلي ما يلزمش. الزنا حرام، اما ان احنا نزني ولا ما نزنيش ده مش حرام. ويقول الانسان كده مؤمن. وهؤلاء الاباحيه اللي بيقولوا باستباحه ما حرم الله وترك ما اوجب الله ليسوا بمؤمنين، ليسوا مسلمين اصلا، خارجين من المله. واللي يلتزم من الجهميه ومن وافقهم ايمان ابليس وفرعون يبقى أيضا خارج من الملة. دول غلاة المرجئة. يعني المرجئة في طائفتين يكفروا وباقي فرق المرجئة لا تكفر. اللي بيقولوا إن إبليس مؤمن وفرعون وكل من عرف وجود الله يبقى مؤمن حتى ولو لم ينطق الشهادة ولم ينقاد بقلبه ويلتزم ب يعني ما ذكرنا من إيمان إبليس، ده يبقى خارج من الملة. وكذلك المرجئة الإباحية. يعني إيه الإباحية؟ يعني ناس بيقولوا ما يلزمناش ترك المحرمات ولا فعل الواجبات، يلزمنا نقول إنها حرام الحرب محرمات ونقول على الواجبات انها واجبات بس. طالما قلت خلاص ما حدش يقول لي اكتر من كده. في بعد كده فرقة اخرى من فرق المرجئة اللي هي مرجئة الفقهاء. في الحقيقة دول مش من المرجئة اصلا، دول شابهوهم في القول ووافقوا اهل السنة في الحقيقة. الخلاف بين مرجئة الفقهاء اللي منهم او هم اتباع الامام ابي حنيفة والامام الطحاوي منهم، حتى اللي يعرف العقيدة الطحاوية المسألة دي ما زالت موجودة، ان الايمان عقد بالجنان ونطق باللسان من غير ما يذكر عمل الجوارح. فبيقولوا ايه بقى في عمل الجوارح؟ بيقولوا ان عمل الجوارح من لوازم الايمان. لو جيني نشبهها كده نقول اهل السنة بيقولوا الايمان دائرة كبيرة وجوه الايمان العمل، ومرجئة الفقهاء اتباع الامام ابي حنيفة رحمه الله بيرسموا الدائرتين دول بره بعض ملزوقين في بعض، في حاجة موصلة بينهم. لو دائرتين متمستين، دائرة كبيرة دي الإيمان عندهم ودائرة صغيرة براها اسمها العمل. أهل السنة بيرسموا الدائرة الكبيرة جواها الدائرة الصغيرة، عشان كده بنقول الأعمال من الإيمان، أعمال الجوارح من الإيمان. طب ما الخوارج بيقولوا الأعمال الجوارح من الإيمان، إيه الفرق بقى بين الخوارج والمعتزلة في جنب من الناحية التانية ضد المرجئة ومن أهل السنة؟ أهل السنة بيقولوا أعمال الجوارح من الإيمان، ولكن لا يزول الإيمان بالكلية لزوال أعمال الجوارح إلا خلافا في الصلاة والزكاة والصوم والحج. أما باقي أعمال الجوارح فعلا وتركا، هذا ترك الشرك طبعا، ترك الشرك ده مضاد للتوحيد، مضاد لا إله إلا الله، المكفرات مضادة لقول القلب وعمل القلب ونطق اللسان. نحن نتكلم على الأعمال الواجبة والمستحبة الأخرى غير الأركان الأربعة. يعني أهل السنة الإيمان عندهم قول وعمل، وأعمال الجوارح من الإيمان. أعمال الجوارح عند أهل السنة قسمين، قسم مختلف فيه اللي يسيبه يبقى إيه؟ مسلم ولا كافر، اللي هي الصلاة والصوم والزكاة والحج. وقسم مجمع عليه إن اللي يتركه لا يخرج من الإسلام، وده ما سوى الأعمال الأربعة. احنا متفقين ان الدائرة الصغيرة جوه الدائرة الكبيرة، لكن الخلاف بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزلة ان الخوارج والمعتزلة بيجعلوا جميع الأعمال من الإيمان بمعنى ركن من أركانه، انه لو ترك الواجب أو فعل المعصية. وأكثر الخوارج يقولون لو ارتكب الكبيرة، مش كل المعاصي يعني، ولكن في طوائف منهم اللي يرتكب أي معصية يبقى خارج من الملة، واللي يترك أي واجب يبقى خارج من الملة. أهل السؤال لأن هم بيقولوا الإيمان لا يزيد ولا ينقص، لكن أهل السنة بيقولوا الإيمان يزيد وينقص، وبالتالي ممكن الإيمان يبقى واحد ترك واجبا أو فعل محرما نقص إيمانه استحق به العقوبة في الدنيا والآخرة ولم يخرج من الملة ولا يخلد في النار. الخوارج والمعتزلة بيقولوا اللي يترك الواجبات سواء الأركان الصلاة والصوم والزكاة والحج أو غيرها، أو يفعل المحرمات الكبائر، وبعضهم بيقول أو يفعل أي معصية، يبقى نقض أصل الإيمان، يبقى خرج من الملة ويخلد في النار. والمعتزلة بيسموا مرتكب الكبيرة في منزلة بين المنزلتين، يسموه فاسق بس مش فاسق زي أهل السنة. فاسق أهل السنة فاسق ملي. يعني فاسق ملي؟ يعني فاسق من أهل الملة. أما المعتزلة فبيجعلوه فاسق لا مؤمن ولا كافر، في النص، وحكمه مخلد في النار. أهل السنة يقولوا لا، الفاسق الملي اللي من أهل الملة وأهل القبلة لا يخلد في النار. أنا ليه بنجيب الحتة دي؟ عشان نعرف الفرق بين مرجئة الفقهاء اللي هم الإمام أبو حنيفة والطحاوي وكل من وافق الإمام أبو حنيفة. الحنفية كلهم بيقولوا الإيمان قول، اعتقاد بالقلب ونطق اللسان، ويقولوا العمل من لوازم الإيمان، براه زي ما قلنا، دايرة اللي ممسة من بره، اللي ملزوقة في الدايرة الكبيرة. لكن لما جينا ندور بقى على حقيقة اللي ترك العمل عند الحنفية حكمه ايه، قالوا مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة وممكن يدخل النار بس لن يخلد فيها. فوافقوا أهل السنة في مآل تارك العمل، فتبين أن الخلاف بينه وبين أهل السنة خلاف خفيف. بعض العلماء زي الشيخ الإسلام تيمية يقول خلاف لفظي، يعني خلاف كلمة من الإيمان ولا من لوازم الإيمان، بيقول أن الخلاف ده خلاف لفظي، والراجح أنه في خلاف حقيقي. ولكن طالما قالوا أن اللي بيرتكب الكبائر والمعاصي واللي يترك الواجبات مستحق للعقوبة في الدنيا والآخرة، وأنه ممكن يدخل النار وفي طائفة هتخش النار بس لن تخلد فيها، يبقى وافقوا أهل السنة. هنعرف الفرق ما بين المرجئة وما بين مرجئة الفقهاء وما بين أهل السنة وما بين الخوارج والمعتزلة في قضية مآل تارك العمل. المرجئة بيقولوا لا، ده تارك العمل لا يضر مع الإيمان معصية، كما لا ينفع مع الكفر ذنب طاعة. وإحنا بنقول كده فعلا، لأن الكفر لو عمل الطاعات كلها وهو كافر بقى، ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن أشركت لأحبطن عملك. لكن ما بنقولش لا يضر مع الإيمان معصية. اللي يقول إن هو مؤمن كامل الإيمان يدخل الجنة لأول وهلة من غير يعني يعذب في النار حتى لو ترك الواجب فعل المحرم، يبقى مرجئ. لكن مرجئة الفقهاء لما وافقوا أهل السنة في عقوبة مرتكب الكبيرة وتارك الواجب صاروا مثلهم، وصارت البدعة دي بدعة خفيفة وبدعة لفظية ليست كالبدعة الاعتقادية بتاعة المرجئة. عشان كده مش هنقول عن أبو حنيفة رغم أنه أخطأ في مسألة أن العمل ليس من الإيمان، مش هنقول عليه رجل من أهل البدع والضلال ونحو ذلك، هنقول أخطأ في هذه المسألة. تبقى زي مسائل الخلاف الفقهي مع أنها مسألة عقدية في الأصل مسائل العقيدة، لكن لا يضلل فيها طالما قال أن العمل من لوازم الإيمان يعاقب تاركه في الدنيا والآخرة. لكن احنا طبعا لابد ان ننصر قول الذي دل عليه الكتاب والسنه واجماع الائمه، اجماع سلف الامه من الصحابه والتابعين، عدم مرجئه الفقهاء دول بعضهم من التابعين، لكن جمهور اهل العلم او عامه اهل العلم او اتفاق الائمه على ان الايمان قول وعمل وان اعمال الجوارح من الايمان. تبقى مسألة ان تارك المباني الأربعة ده خارج من الملة ولا مش خارج من الملة، دي هنجلها بالتفصيل بعد ذلك. لكن دي مسألة خلاف سائغ عند أهل السنة، يقوى في مسألة الصلاة ويضعف جدا في غيرها. لكن اللي يكفر بيها هنقول له ده انت زي الخوارج؟ لا. واللي ما يكفرش بيها اللي الحنابلة اللي بيكفروا يقولوا انت مرجئ؟ لا. ادي النقطة الخطيرة اللي موجودة عند البعض دلوقتي، ان ما عندناش خلاف داخل اهل السنة في قضية العمل الظاهر الا في الاركان الاربعة، الصلاة والزكاة والصوم والحج. طب ما في الشهادتين؟ الشهادتين دول راحوا فين؟ قول القلب، قول اللسان. مفيش خلاف عند اهل السنة ان اللي يأبى تركش، اللي يأبى نطق الشهادتين ولا ينطق الشهادتين يبقى ايه؟ كافر، خارج، مخلد في النار، وخارج من الملة ومخلد في النار، طالما انه قادر على النطق الاخرس. الاخرس واللي معرفش يقولها واللي قالها بلغة تانية، لا دول مش مقصودين. المقصود ان واحد يقول لا اله الا الله، يقول لا مش قايل، وفي جوه قلبه يقول انا عارف انه الكلام ده صح، ولكن ابى ان يقول لا اله الا الله، فهو من اصحاب الجحيم. في الدنيا خارج من الملة، وفي الاخرة ايه؟ وخلد في النار. الدليل على تسمية اعمال الجوارح من الايمان ايمانا قول الله تعالى وما كان الله ليضيع ايمانكم، اي صلاتكم الى بيت المقدس قبل تحويل القبلة. وهذا مجمع عليه بين اهل التفسير. وما كان الله ليضيع ايمانكم لم نزلت لما حولت القبلة، فقال بعض الصحابة اخواننا الذين ماتوا قبل ان تحول القبلة الى المسجد الحرام كيف صلاتهم الى بيت المقدس بعد النسخ؟ فانزل الله وما كان الله ليضيع ايمانكم، فالصلاة من الايمان والصيام من الايمان. قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان ايمانا، اذا صيام رمضان من الايمان. قال البخاري باب صيام رمضان، باب قيام رمضان من الإيمان. قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال البخاري باب قيام ليلة القدر من الإيمان. من قام، قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. باب أداء الخمس من الإيمان، خمس الغنيمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد بني عبد القيس آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيموا الصلاة وتؤتوا الزكاة، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم، وأن تؤدوا خمس ما غنمتم. ننبه هنا على أن أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإيمان، لأن هذا موضع نزاع كبير بين أهل السنة والمرجئة، والمرجئة عكس الخوارج، قد غلوا في جانب الرجاء حتى قالوا لا يضر مع الإيمان معصية، سموا مرجئة من الإرجاء وهو التأخير، فقد أخروا العمل، فهم يقولون الإيمان هو التصديق فقط بالقول بالقلب واللسان، خطأ صفحة 43 دي، هو التصديق فقط بالقلب واللسان. والغلاة منهم وهم جهمية المرجئة، وهم الجهمية، يغالون في الإرجاء فيقولون الإيمان هو المعرفة، فهذا هو الضلال المبين، لأن إبليس يكون مؤمنا بناء على قولهم هذا، لأن عنده معرفة، ويكون فرعون مؤمنا لأن ربنا قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فرعون ما كانش كافر بتكذيب الباطل. واليهود قال الله عز وجل الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق وهم يعلمون. وقال الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. اللهم نص الآية الذين أتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، يبقى يعرفونه وهم ايه لا يؤمنون، يبقى نفى عنهم الايمان مع ورود الايه المعرفه. قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الا رب السماوات والارض بصائر. يبقى فرعون عارف ان في رب السماوات والارض، وعارف ان هو انزل هذه الايات على موسى، وعارف ان سيدنا موسى ايه رسول من عند الله، ومع كل ذلك ففرعون ايه من اكفر الكفره ومن رؤوس الطواغيت عبر الزمان. بعضهم بالفعل بعض المرجئه قد يلتزم ذلك، هيلتزم يقول اه ابليس مؤمن. في ناس مألفها روايات عن ان ابليس مؤمن عشان عارف ربنا، وعشان العجب بقى يقول ده هو اللي حقق التوحيد، ها عشان مرجئ غير الله. اهو ده كلام اللي يقوله يبقى خارج من المله. هناك من يصرح بايمان ابليس ودول ليسوا مسلمين. اللي يقول ان ابليس مؤمن وفرعون مؤمن ويمتدحهم يبقى ليس مسلما. من اللي بيمتدح ابليس فرعون ابن عربي، بس بيمتدحه من جهه تانية، ان هو لما قال لسيدنا موسى انا ربكم الاعلى كان عارف حقيقه وحده الوجود، وان هو كان صاحب الوقت فكان فعلا فاهم ان هو ايه ان هو الرب. طبعا يقول كده اكفر من اليهود والنصارى. ابن عربي في الفصل الموسوي في الفتوحات بينصر ان فرعون كان على صح على حق لما قال انا ربكم الاعلى، وان بنو اسرائيل كانوا على حق لما عبدوا العجل، لان هما بيعبدوا ايه كل من يعبد شيئا فهو يعبد الله. لا مش بيحل، هو اصلا شيء واحد، الكون كله شيء واحد. للعلم العقيده دي منتشره في اوروبا، واللي عايزين يصدروها للعالم ان اي حد يعبد اي حاجه يبقى هو بيعبد ربنا برضه، بيعبد ربنا على طريقته. لسه باحثه امريكيه جايه من 4-5 ايام عايزه تعمل بحث عن السلفيه. المهم انا يعني اتكلمها في الاسلام، وقول لها طب انت بتقولي ايه. المهم بتقول الخلاصه يعني ان اي حد يعبد ربنا ويعبده على طريقته، مش مشكله الطريقه. والعياذ بالله. طبعا عندنا نتكلم ما فيش رد ولا جواب يعني على الحاجات المهمه. الاصل ان ربنا هو الذي امر بذلك، امر بالتوحيد. لكن القضيه دي قضيه ان كله بيعبد شيء واحد، وان ان المؤمنين ان الايمان معرفه وجود قوه خارقه سمتها موزه ماشي، سمتها البقره ماشي، سمتها عيسى ماشي، سمتها الله ماشي، كله ماشي. والعقيده دي منتشره انتشار جامد جدا في اوروبا وامريكا، ان كله اللي يعرف وجود ربه. على فكره تسللت الينا الى كثير من الناس اللي بيقول لك اليهود والنصارى مش كفار علشان هم عارفين ان في ربنا، وان يجعلون الايمان هو معرفه وجود الله، وجود قوه خارقه عبدتها على اي صوره بقى وادت لها اي رمز من الرموز مفيش فرق، ولو كان رأسا راهبا موزيا على رأس جبل. واللي يقرأ كلام كاتب الصحفي ده كاتب كلام بهذه الطريقة أيضا، إنه مش قادر يقبل تكفير أي ملة من الملل، كل واحد يعبد ربنا على طريقته. ده غلو في إرجاء في هذا الجانب، إن الإيمان هو المعرفة فقط. عشان كده معرفة الفرق بتخلينا نعرف إن في واقع موجود. لا ده الأشاعرة نفسهم بيقولوا الإيمان هو المعرفة، المتكلمين منهم. لكن الشافعية ما هم أشاعرة، ما الإمام النووي في أشعري في كثير من مسائل الصفات، لكن لأن الإمام الشافعي رحمه الله نص على أن الإيمان قول وعمل، كل المتكلمين من الشافعية بيقولوا الإيمان إيه قول وعمل، لأن الإمام الشافعي عندهم مقدم كلامه على اي حد. اللي ما تفقهوش على مذهب الامام الشافعي من الاشاعره نلاقيهم ينصروا قول جهم في الايمان، ان الايمان هو المعرفه. بس الاشاعره لا يلتزمون ان ابليس مؤمن ولا ان فرعون مؤمن. امال بيقولوا ايه؟ بيقولوا لما كفر زال من قلبه المعرفه بوجود الله. الله، طب ده هو بعد ما كفر بيقول ربي بما أغويتني، ويقول ربي فأنظرني إلى يوم يبعثون. يبقى بعد ما كفر لسه إيه؟ لسه كلامه جزما غلط. نقول كما دخل الإرجاء على كثير من الناس في عصرنا، كمن يقول إن اليهود والنصارى مؤمنون لأنهم يعلمون أنه لا إله إلا الله ويعلمون أن الله خلقهم، وهذا القول كفر بواح من حيث النوع. ليه؟ لأن إقامة الحجة يحتاج إليه، لأن الناس النهاردة بسبب الجهل والتأويل لابد أن نوضح لهم، نقيم عليهم الحجة قبل أن نكفر أعينهم. أما كلمة النوع معناها أن القول ده كفر، القول بأن اليهود والنصارى والمشركين واللي بيقول أن في ربنا أن ده أن دول مؤمنين مش كفار، القول ده كفر، لأن معلوم بإجماع المسلمين سلفا عن خلف أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا من دينهم وأموالهم. أو إن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا أهل الأرض كلهم إلى أن يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، وأنتم بتقولوا لا ما يلزمش يقول كده، وأنتم بتقولوا لو قال عيسى ابن الله ولو قال المسيح هو الله ما فيش مشكلة، والعياذ بالله ده خروج، ده تكذيب للقرآن في الحقيقة. المرجئة غير الغلاة الذين هم غير الجهمية، يعني المرجئة احنا قلنا فيهم طائفتين غلاة، الجهمية والإباحية. الإباحية دول اللي بيقولوا ايه يلزمنا ايه نقول ان الصلاة فرض ومش مهم بقى نصلي بس مش مشكلة، ولو صلينا الى غير القبلة، ويقولوا يلزمنا نقول الزنا حرام ولو نكحنا الأمهات والأخوات ما فيش مشكلة، يبقى حققنا الإيمان. أو دول الغلاة اللي هم الجهمية والإباحية. المرجئة غير الغلاة يقولون أن الإيمان هو التصديق بالقلب واللسان، أما عمل القلب فليس من الإيمان عندهم أو عند عامتهم. بعضهم بيدخلوا في الإيمان، لكن عامتهم كما قال ابن القيم أن هذا موضع المعركة بين أهل السنة والجهمية. وعمل الجوارح بالأولى ليس من الإيمان عندهم، وعندهم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص. وعمل القلب هو موضع الخلاف الأساسي مع المرجئة، فعندهم أن الذي يؤمن يكون إيمانه بأن يصدق أن لا إله إلا الله حتى لو لم يحب الله ولم ينقد له يكون مؤمنا كامل الإيمان. لم ينقد له الانقياد، يعني أن يوقن بقلبه بحق الطاعة، وأن يكون شاعرا من داخله بأنه يلزمه الطاعة، ولو خالف يكون مستحقا للعقوبة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر فضل لا إله إلا الله ذكرها مقيدة بالأعمال القلبية، فقال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. فأعمال القلوب شرط في أصل الإيمان. احنا وصحنا شرط ولا ركن؟ ركن، لأن الشرط خارج عن الايه عن ما هي. فأعمال القلوب ركن في الإيمان أو شرط في أصل الإيمان، ومنها ما هو أصل، ومنها كمال واجب، ومنها كمال مستحب. يعني ذرة من كل عمل من أعمال القلوب ركن في أصل الإيمان. في خلاف فقط في الرضا بالمصائب، لكن الرضا في الأصل، الرضا بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيا، ركن في أصل الإيمان. لكن الرضا بالمصائب اللي هي أعلى درجات الصبر، يعني إيه الكلام ده؟ أنا جات لي مصيبة صابر، أحمل النفس على ما تكره من غير جزع، بس لسه بكره. يقول ياه لو يعني لو كان واحد مثلا ما تجيلوش المصيبة دي، يعني أنا متألم من المصيبة. الرضا بقى واحد يقولوا له طب تختار إن كان ربنا ما يقدرش عليك المرض ده أو المصيبة دي، اللي راضي يقول لا اللي ربنا قدره مش صابر بس راضي بيه مش عايز يغيره، ما بيحدثش نفسه بالتغيير. الدرجة دي في الحقيقة أعلى درجة الصبر، وهي غير واجبة ولا ركن في الإيمان. الركن في الإيمان أصل الصبر. علشان كده لو واحد في قلبه إن ربنا ظلمه وغلطان علشان جاب له مصيبة، يبقى زال من قلبه أصل الصبر، يزول من قلبه الإيمان بالكلية. يعني لو واحد ولو نطق بلسانه يبقى عرفنا انه هو كافر. زي واحد يقول هو رب يعمل فيها كده ليه، وانا عملت ايه عشان يعمل فيها كل ده؟ مش في ناس تعمل كده؟ ها؟ ولا يعوذ بالله. يبقى ده بيكلم ربنا كأنه واحد افترى فيه، ولا يعوذ بالله، انه هو ظلمه. وهكذا قد يصرح البعض. فمثل هذا قد زال من قلبه أصل الإيمان، ولما نطق الكلام الكفر ده والعياذ بالله يبقى عرفنا أنه كافر في الظاهر أيضا. اللي بيقول أنا ما بخافش من ربنا ما بخافش من حد، الإمام النووي يرس يقول ومن قال لا أخاف القيامة كفر. اللي بيقول ما بحبش ربنا ولا بحب النبي، انا بعمل كده بس ايه علشان خايف، لكن انا ما بحبش النبي ولا احب ربنا، ايضا خارج من الملة. لانه لابد ان يوجد في قلبي ادى جزء مثقال ذره من كل عمل، مثقال ذره الايمان دي متضمنه لذره الحب وذره الخوف وذره الرجاء وذره الصبر وذره الشكر وزارة الانقياد. أما لو زالت واحدة منهم بالكلية يبقى ما عندوش زارة إيمان. واحد بيسأل ويقول لو قال هو ربنا يعمل فينا كده ليه على سبيل الهزار، أو قال أنا ما بخافش من النار ولا من ربنا على سبيل الهزار. أنا فاكر وأنا في ثانوي ولا في الكلية لقيت واحد بكلمه ونخاف نخاف، يعني نفكر ان في جنة وفي نار. فواحد قال لي وماله النار حلوة عشان نتدفى احسن الدنيا ساقعة، اهو ده خارج من الملة اجماعا. ها؟ قال الله عز وجل قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ليه؟ لزوال تعظيم الله من قلبه. لأن التعظيم تعظيم الرب عز وجل من أعمال القلوب، لازم تعظم ربنا، ما فيش جهل فيها. ما هو الجاهل ده اللي ما يعرفش ان فيه ان الرسول جاء بجنة ونار. ما انا عارف، انا اقول له ما في شباب في كل حتة والرجالة والنساء بيعملوا الحاجات دي، بس ده خروج من الملة فعلا وما فيش فيها عذر الجهل. ليه؟ عشان ما فيش جهل. الجهل يعني ايه؟ الجهل الناشئ عن عدم البلاغ. واحد ما بلغوش ان الشريعة فيها كده، لكن في واحد مسلم ولا يهودي ولا نصراني حتى ما يعرفش ان الاسلام فيه الاعتقاد في الجنة والنار؟ ما فيش، مستحيل. ولا ان هم بيشكوا ان الاله معناه في دين الإسلام الذي يعظم ويحب ويخضع له، إن هو ما فيش واحد ينفع يتكلم مع ربنا إن هو يعني يتكلم كان واحد صاحبه ولا واحد بيهزر معاه. انصحه في التوبة إن هو ينطق الشهادة ويتوب إلى الله ويندم على ما فعل، ده لو كان بقى فيه فرصة. لكن هو بكده لو مات، لو واحدة جوزها عمل كده مثلا يبقى ده ايه؟ يبقى مش جوزها. ولو واحد مراته عملت كده يبقى انفسخ النكاح. ولو واحد ابوه مات ما يورثوش بالمنظر اللي حصل منه الكلام ده. ها؟ لو واحد لا ده كتير عليه. واحد سؤال بيقول واحد بيقول ده كتير عليه بس هو يستحمل عشان قضاء ربنا. كتير عليه يعني مصائب كتير. اذا كان الكلام محتمل انه بيتكلم على حاجه تانية على كثره المصائب بس ما بيقولش ان ربنا ظلمه. بيخبر ده والله فلان ده مبتلى ابتلاء كتير قوي, ده عليه بلاء كتير, ده هو ما عملش ذنوب تستحق كده مثلا. هو دي ما هو ممكن ما هو الانبياء ما عملوش ذنوب بس المصايب مش على الذنوب بس, على الذنوب واللي زي الذنوب, لان الانبياء ذنوبهم بتنقص درجاتهم مش ذنوبهم معاصي معاصي, فهي تسمى ذنوب. وكذلك المقربين, المقربين ذنوبهم ان هم عملوا شويه صغيرين اللي هي بيقولوا ايه حسنات الابرار سيئات المقربين. المقرب ده لو صلى ركعتين في ليله تبقى مصيبه, والابرار لو صلى ركعتين بيعمل حاجه ايه ده حاجه زياده, فهو له منزله عند ربنا عمله ما جابهاش, فربنا يجعل عليه مصائب مش ان هو عمل ذنوب. مش لازم يكون له بالمرتبة العالية دي ليها اعمال هو ما كملهاش فيقوم ربنا يسلط عليه انواع من البلايا والمحن عشان يوصل للدرجة العالية دي. نرجع تاني ونقول في قضية احنا عدينا عن الحتة دي عشان قضية عمل الايه القلوب وكلمة وشروط لا اله الا الله. عارفين صاحب معالج القبول قال ايه؟ قال ان لها شروط سبع شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد وفدر ما يقول والصدق والاخلاص والمحبه وفقك الله لما احبه. السبع شروط دول هما في الحقيقه من اعمال القلوب, ومش قصده سبعه يعني ما فيش غيرهم حصر. في الحقيقه ان كل اعمال القلوب زي كده, يعني ما جابش منها الخوف ولا الرجاء ولا التوكل ولا الصبر مع انه كلهم من شروط لا اله الا الله, لكن السبع دول مهمين وكثير من الناس ما بياخدش باله منهم. والانقياد المذكور فيها المقصود به اصل الانقياد القلبي. بنقول منها ما هو اصل من اعمال القلوب, ما هو اصل اللي هو ذره من كل ايه من كل عمل قد انه مش يعني مش مقصود ذره, مقصود مطلق عمل القلب اصل عمل القلب. ومنها ما هو كمال واجب, يعني في الخوف الكمال الواجب فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. في الحب لازم يكون حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم اعظم من كل حب اخر, ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. طب لو هو بيحب حد او بيحب شيء اكتر من حب الله بس مش حب عبادة هيبقى آثم, ولو بيحب شيء حب عبادة هيبقى كافر. ايه اللخبطة دي؟ مش لخبطة ولا حاجة. حب العبادة حب معذل وانقياد وخضوع وتأله, وفي حب طبيعي بيحب حاجة علشان توافقه, بيحب أكل معين شرب معين واحدة معينة هي بتحب واحد معين بيحب لذة معينة. لكن علامة الكلام ده ساعة ما تتعارض اللذة دي مع أصل الدين ولا مع واجبات الدين هيبان الأمر. واحد بيحب واحدة او واحدة بتحب واحد عايزة تتجوزه, قالوا لها ما ينفعش ده مش مسلم, فقالت ولو مش مسلم اختارت انها تكفر تتنصر عشان تتجوزه. يبقى هنا دي الحب ده اصبح حب ايه عبادة مع انه اصله حب طبيعي بس واحد مستعد يبيع الدين عشانه, حب وخضوع لدرجة الكفر. طب واحد بيحب واحدة قال له تتنصر عشان تتجوزها, فقال لا ما تنصرش, قال له طب، قالت له خلاص يبقى نعيش صحاب مع بعض. فعاشت صحاب مع بعض ونال منها الفاحشة محرمة، يبقى ده حب ايه؟ ده معصية. طب واحد بيحب واحدة مش مسلمة وبعدين رضي تتجوزه ويتجوزه وهي مش مسلمة وهي نصرانية، وفضل يحبها ونفسه انها تسلم، فضل يحبها يحب فيها ايه؟ يحب شكلها ويحب معاشرتها يحب اخلاقها، يقول بس لو تسلم، ومتضايق وبيكره كفرها وبيبغضها على كفرها، يبقى ده مش معصيه اصلا، لان ده مما اجازه الشرع، لانه هو المحرم الحب على الكفر. اذا كان حد بيحب حد ويخضع له لدرجه ان هو لو قال له يكفر يكفر، يبقى ده حب عباده. لو بيحب حد حب طبيعي ما يكفرش بذلك. الحب الواجب لله وللرسول صلى الله عليه وسلم انه لازم يكون احب، ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. لو حب شيء اكتر من حب الله بس حب العباده لله وحده، علامه كده انه بيعصي ربنا عشان بيحب الشيء الفلاني، بيحب الفلوس، يعرف ان الاسلام حرم الرشوه وحرم الربا وحرم الغصب وحرم اكل اموال الناس بالباطل، بس من حبه للفلوس ارتكب ذلك، اكل الربا. هنقول له لو انت بتحب ربنا اكثر من الفلوس ما كنتش اكلت الربا. طب هل كده معناه مشرك؟ لا، لانه ما باعش دينه عشان الفلوس. قد يطلق عليه عبد الدرهم وعبد الدينار من باب الشرك الاصغر. ولو انه بيحب الفلوس لدرجه ان هم قالوا له تكفر وتاخد فلوس زي ما بيحصل، مش كده؟ في دول كتيره وفي اوضاع كتيره بيقولوا لهم تكفروا نجيب لكم فلوس وخدمات، والناس الفقراء احيانا تلاقي دينهم اغلى عندهم من كل شيء، يقولوا ده انت لو اديتونا الدنيا كلها من ايه ما نكفرش. زي القصه المشهوره ان هو واحد غني من المنصرين جه ولقى واحد فقير جدا بيقرا قران، فجاي يديله فلوس كتيره جدا على ان هو يغير ايه ايه يقراها بطريقه تانية، فابى ورمى له الفلوس لان دينه عنده احب اليه من الايه من المال، رغم ان هو محتاج اليه. بنقول ان منها ما هو كمال واجب اللي هو ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما. الخوف الواجب ان يخاف الله وان يخاف وعيده ولا يخاف غير الله، وهكذا في كل الاعمال فيها كمال واجب. في كمال مستحب، في واحد يفتكر القيامه يبكي، واحد تاني ما بكاش. هل نقول اللي ما بكاش من خشيه الله ترك الواجب؟ لا، طالما انه بيخاف ربنا اكتر من اي حاجه. لكن اللي بكى من خشيه الله ده اكمل ايمانا من الايه من اللي هو ما بكاش، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عينا لا تمسهم النار عين بكت من خشيه الله. والحديث الاخر رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه سبعه من الله والله بظله. طب واللي ما بكاش من خشيه ربنا ومن عند ذكر الله نقص عن القدر المستحب، ده ايمانه اكمل. المستحب ايمانه اكمل، اللي بكى من خشيه الله ايمانه اكمل. فلو ان انسانا ليس عنده اصل حب الله فضلا عن ان يكون يبغض الله، او ليس عنده حب الرسول صلى الله عليه وسلم فضلا عن ان يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا لا يكون مؤمنا اصلا بل كافر. كافر في قدامنا ولا كافر عند ربنا؟ هنقول هو كاتم في قلبه انه ما بيحبش ربنا ولا بيحب الرسول ولا بيحب القرآن وما بيقولناش كلام ده بلسانه يبقى كفر عند ربنا. اما لو نطق بلسانه انا ما بحبش النبي بتاعكم ده حتى لو نطق الشهادة يبقى كده نقض الشهادة. لو صرح بلسانه زي ما قلنا انه بيخافش ربنا ولا انه ما بيحبش القرآن ما يبقاش مسلم ايضا. طب ايه رأيكم طفل صغير يروح الكتاب الراجل يقعد يضربه فراح جاي قال لامه انا ما بحبش القرآن يبقى ايه مش كافر ليه؟ رفع القلم على الثلاثة جزاكم الله خير على الصبية حتى ايه حتى احتلم لان شرط البلوغ هو لسه ما بلغش عشان يدرك. طب لو كبر وفضل يكره القرآن هقول لك الحقيقة انه بيكره الراجل اللي بيضربه عشان كده نفرق ونقول ايه واحد زهقان من الحفظ علشان هو عايز يلعب لكن بيعظم القرآن وبيحب القرآن كقرآن بتضايق من الراجل اللي كرهه في الايه في الحفظ ماشي كده ده مش كاره للقرآن. لكن الطفل الصغير ممكن ما يعرفش يعبر فعشان كده هيعبر ويقول ان ايه انا ما بحبش القرآن. اوعوا تكرهوا عيالكم في القرآن. لو ان انسان اخر عنده حب لله حب للرسول صلى الله عليه وسلم لكن هذا الحب ضعيف فإذا جاء ما جاءته شهوة قدم حب تلك الشهوة على حب الله ورسوله فهذا عنده إيمان ناقص. إنسان آخر عنده حب الله وحب الرسول صلى الله عليه وسلم يقدمه على كل ما تحبه نفسه فالله ورسوله أحب إليه مما سواهما فهذا هو المؤمن الإيمان الكامل الواجب الذي كمل القدر الواجب من إيمانه. بمعنى أن الأقل منه اللي بيعمل المعاصي مستحق للعذاب لكنه لا يخلد في النار. فمن قدم حب الشهوة على حب الله وعلى حب الرسول صلى الله عليه وسلم فيفعل ما تحبه نفسه وهو يعلم أن الله عز وجل لا يحب هذا الشيء فهذا حبه لله عز وجل ضعيف. وهكذا كل عاص إيمانه ناقص ويستحق العقاب لكنه لا يخلد في النار. لو زال أي عمل من أعمال القلوب بالكلية لازال الإيمان بالكلية وزوال أحد أعمال القلب لا نستطيع أن نعرفه في الدنيا بالتصريح بالقول كمن قال بلسانه مثلا إنه لا يحب الله أو كمن قيل له اقرأ القرآن فقال إنه لا يحب القرآن أو بأن يعمل عملا يدل دلالة ظاهرة على زوال عمل القلب كمن يرمي المصحف. يقولون القرآن عايزين نعظم القرآن يروح جاي ماسك المصحف ورميه سيهمكم الكلام ده أو يشوف القرآن في الأرض يدوس عليه بخلاف واحد قلت لكم الدنيا كانت ضلمة والمكتبة وقعت في الأرض فعايز يروح يولع شمعة فداس على الحاجات اللي موجودة طلع ان فيها ايه مصحف مظاهرات كانوا رافعين المصاحف وبعدين المصاحف وقعت من ايه من العيال وهم بيطلعوا يجرم داسوا على ايه على المصحف او العساكر وهي جاية تقبض عليهم داست على المصحف بس هم كل دول مش في ذهنهم ان في مصحف بيدوسوا عليه. لكن لو هو شاف المصحف وراح جاي دايس عليه عمدا يبقى ايه يبقى زال من قلبه تعظيم القرآن وحب القرآن يبقى خرج من الملة. ونحن لم نعرف كفر هؤلاء من قلوبهم لأن احنا لم نؤمر أن نراقب عن قلوب الناس إنما علمناه من لسانه أو عمله للكفر بجوانحه. فإذا كان لا يحب القرآن لم يكن مؤمنا أصلا عند الله، هيبقى منافق. وكمن يقول إنه لا يخاف الله، أو قال إنه لا يخاف النار، أو قال إنه لا يخاف القيامة، ولو أنه منذ أسلم وهو لا يخاف الله فهو لم يكن مسلما ابتداء. بس الكلام ده فين؟ عند ربنا. عندنا احنا من ساعة ما قال لنا انه لا يخاف الله كفر وارتد. فالذي يقول انه لا يخاف الله كافر، لان ربنا عز وجل يقول وخافوني ان كنتم مؤمنين. لو ما فيش خوف خالص يبقاش مؤمن، كما قال تعالى وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فأصل التوكل ركن في صحة الإيمان. وقال عز وجل والذين آمنوا أشد حبا لله. طب إيه رأيكم واحد بيقول أنا بحبش اللحية، بحبش السنيين، بحبش المنقبات. واحد سني عقده في حياته، واحدة منقبة ضحكت عليه، أو هم قالوا له النقاب ده ليس من الدين. هل ده زي يقول أنا بحبش الرسول؟ واحد أنا بحبش الرسول بقاش إيه؟ بقاش مسلم. لكن بحبش السنيين، هنقول له أنت بتحبش السنيين عشان هم بيتبعوا السنة، ولا عشان أخلاقهم على ظنك مش كويسة، أو اللي أنت شفتهم منهم، أو ممكن بقى في النقاب واللحية بسبب الجهل يفتكر إنه مش من الدين. اللي بيقول ما بحبش المنقبات اللي لابسين خيمة ويقعد يتريق، لان ممكن يكون مش عارف ان ده من الدين ولا من السنة. لكن لو واحد احنا بنقول لو واحد قال انه ما بيحبش الرسول او بيحبش القرآن، هو ده اللي ياخده من. عشان كده بيقول الذي يقول انه لا يحب السنيين يختلف عن الذي يقول انه لا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم. فقد يكرههم لأشخاصهم ويراهم متشددين ويحرمون كل شيء وضاق ببعض أفعالهم. لكن لو قال إنه لا يحب السنة ولا يحب الرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، كما قال إنه لا يحب الشرع أو يكره الشرع ويكره القيود الفظيعة عنده من تحريم الزنا وتحريم الاختلاط المحرم. كان علمانيين الذين يكرهون الشرع ويتمنون أن يترك الناس ما يسمونه خزعبلات القرون الوسطى، وهو يعلم ويصدق في باطنه أن هذا من الدين لكنه يكره الدين. ولو أن إنسانا يكره المؤمن لإيمانه والمصلي لصلاته والملتزم بالحجاب بسبب حجابها وهو يعلم أن هذا من الدين، فهو يكره الدين نفسه، وهو يبغض الطائع لأنه أطاع الله فهو يكره الطاعة فهو كافر. بيكره الناس اللي بيصلوا ليه؟ عشان بيصلوا، والصلاة دي معلومة دي بالضرورة انها ايه؟ من دين ربنا. اذا انت بتكره الصلاة نفسها اللي ربنا شرعها ده كفر نكر على الملة. انما قلنا وهو يعلم ان هذا من الدين لأنه قد لا يظن أن هذه طاعة، إن دول متشددين وخلاص. كما يكره كل صاحب لحية ومنقبة مثلا، أنه قد يظن أن هذا ليس من الدين، ويظن أن هؤلاء المتطرفين هم الذين جعلوه من الدين، بخلاف من يقول إنه يعلم أن اللحية من السنة ومع ذلك يكره من يكون ملتهيا. لا، حتى ولو كان الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خارج من الملة لزوال عمل القلب. يعني بيقول انا يقولوا الرسول كان ملتحي، يقول ما انا بكره كده برضه، يا ريته كان حلق دقنه، انا بكره اللحيه دي. هذا يعلم ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان يوفر لحيته، ويقول لو ان الرسول كان ملتحيا فانا اكره ذلك. هذا خرج من المله. فالذي يكره اهل الايمان لايمانهم خارج من المله، وان كان في الظاهر ينطق الشهادتين فهو منافق في الحقيقة. ولو قال بلسانه إنه يكرههم لأنهم ملتزمون بالدين فهو كافر في الظاهر أيضا. بيسألوا ليه كرهتهم، ليه كرهت هذه المسألة. هذا الكل حول قضية موضع الخلاف مع المرجئة في قضية عمل القلب. فأصل عمل القلب ركن في الإيمان، في أصل الإيمان، والمرجئة يقولون لا يلزم أن يوجد حتى أصل عمل القلب. المسألة الخلافية الثانية بين أهل السنة والمرجئة بعد عمل القلب هي في عمل الجوارح. فهم يقولون إن عمل اللسان والجوارح ليس من الإيمان، كما أن عمل القلب عندهم ليس من الإيمان. أما أهل السنة فيقولون إن عمل القلب واللسان والجوارح جزء من الإيمان، كما ذكرنا قول النبي قول الله وما كان الله ليضيع إيمانكم، أي صلاتكم إلى بيت المقدس قبل تحويل القبلة، فسب الصلاة إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس بني عبد القيس، قال أمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان، وأن تعطوا من المغنم الخمس. الخمس فسمى أعمال الجوارح إيمانا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. والحياء شعبة من الإيمان،